الأمر. من المسائل المهمة أيضا أن قيام الليل أيها الأخوة يعني أمر مهم لدى الإنسان، والله جل وعلا قد قال في كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قد كان الناس يقومون الليل، وفي تصوري أن قيام الليل ضعف عند المتأخرين، وإلا في جاء عن طاووس تلميذ ابن عباس أنه ذهب إلى جاره في السدس الأخير من الليل، فلما طرق الباب قالت الجارية إنه نائم، قال: ويحك وهل ينام أحد في مثل هذه الساعة؟ وكان الناس في الماضي إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر كل الصف الأول، يعني تقريبا إلى 60 سنة، قبل 60 سنة كان الصف الأول كله، ولا شك أن يعني في هذا الزمن ضعف قيام الليل، لكن ينبغي على المؤمن أن يحرص على هذا الباب، فباب قيام الليل باب عظيم ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه. في بعض الأحيان يتساءل البعض ويقول: هل الأفضل الصلاة أو قراءة القرآن إذا تأخر إذا قمت للليل؟ وجواب أيها الأخوة أن الأصل أن الصلاة لا يعدلها شيء، الصلاة لا يعدلها شيء، لكن في بعض الأحيان يكون الأنفع للناس الأنفع للإنسان أن يتلو كتاب الله جل وعلا، خاصة إذا كان متعب. فمثلا تجد بعض الأخوة إذا اعتكف في العشر الأواخر من رمضان أو أطال القيام في غير رمضان، تجد أنه في بعض الأحيان يكون أنفع له حينئذ أن يجلس ويرتاح بين الركعات ويتلو شيئا من كتاب الله جل وعلا، فيكون أنفع لنفسه. ولا شك إذا امتنع يعني كما ذكرت أن الصلاة لا يعدلها شيء. من المسائل التي ينبه عليها أيضا في هذا